بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاري رحمه الله: المراد بالعبادة هنا الزيادة على الواجبات. الزيادة على الواجبات، يعني هو لا يتكلم عن الفرائض والواجبات، يعني المراد بالعبادة هنا النوافل. فقال قال القاري رحمه الله: المراد بالعبادة هنا الزيادة على الواجبات. قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فقال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تنتفخ قدماه وتتورم من طول قيام الليل. سبحان الله، يعني تخيل ده، تخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة طويلة جدا لدرجة إن القدم بتنتفخ، يعني لدرجة إن الصحابي مش واحد، واحد واثنين وثلاثة، وفي حديث عائشة إن يشوف أثر القيام على قدم النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقوم حتى تنتفخ قدمه، حتى تتورم قدمه من طول قيام الليل. فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني هي أصلا حاجة إحنا اللي محتاجين القيام ده عشان الذنوب بتاعتنا، إحنا عندنا مشاكل وعندنا أمراض قلوب وعندنا ذنوب وعندنا كبائر، ونرجو إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويدخلنا الجنة، وما بنعملش ده. والنبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يصلي الصلاة الطويلة في القيام لدرجة إن الصحابي يشوف رجل النبي ورمة. فالصحابة سألوا: أتتكلف هذا؟ يعني تلزم نفسك بهذه الكلفة والمشقة مع أن الله قد غفر لك؟ يعني إيه؟ يعني اللي يعمل المجهود ده واحد عنده ذنوب كتير، واحد خايف إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبه. فكأن ده معنى السؤال، يعني أتتكلف هذا؟ يعني كأن الصحابي يريد أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني أنت لا تحتاج إلى هذا التكلف، يعني أنت في غنى عن التكلف ده، إن أنت تقف صلاة طويلة لحد لما القدم ترم، فأنت مش محتاج إن أنت تلزم نفسك بالمشقة دي، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، سورة الفتح. طيب، قال ابن بطال رحمه الله: في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه. لأنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له، فكيف بمن لم يعلم بذلك، فضلا عمن لم يعلم أنه استحق النار أم لا. يعني ابن بطال رحمه الله بيقول إن في الحديث يستفاد منه إن عادي إن الإنسان يشد على نفسه في العبادة، يأخذ نفسه بالشدة في العبادة، وإن أضر ذلك ببدنه. وهيجي دلوقتي إيه كلام ابن حجر يوضح إيه المعنى ده. لكن مفيش مشكلة إن أنت إيه إن أنت رجلك توجعك. يعني إحنا والله إحنا عندنا تقصير في الأبواب دي. يعني اللي مننا مثلا الحمد لله ربنا من عليه وبيلتزم القيام أو بيصلي نوافل يعني أو كده، أول لما بنحس بس إيه إن رجليا وجعتني شوية كده خلاص. يعني أول لما أجي أصلي كده، أول لما تيجي بس إشارة إن رجلي بدأت توجعني أو إن أنا بدأت أشعر بالملل أو أنا كده طولت أوي، فخلاص كده إيه طولت أوي دي اللي هو يعني الحاجة اللي هي التطويل بتاعنا يعني. فخلاص أقوم على طول إيه أخلص بقى الصلاة. يعني أحيانا ممكن حد مننا ينوي مثلا ان هو هيصلي قيام ولا حاجه، فيصلي اول ركعه ويقرا ومش عارف ايه، وبعدين يجي في الركعه الثانيه يقوم يقرا سوره قصيره جدا، خلاص يعني خلص بقى يعني ايه انت قرات في الركعه الاولى وخلاص. فالشاهد يا جماعه ايه، ان اذا كان ده النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر بيتكلف التكلف ده وبيتعب نفسه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة طويلة حتى تتفطر قدماه. فابن بطال بيقول إن إذا كان ده فعل النبي مع علمه بما سبق له، يعني هو يعلم صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه أعلى درجة في الجنة، يعني مش بس هيدخل الجنة لا ده أعلى درجة. الوسيلة قال هي يعني منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وهو يعلم صلى الله عليه وسلم إن هو صاحب هذه المنزلة الوسيلة. فإزاي مع العلم ده إن أنا عارف إن أنا في أعلى درجة في الجنة وإن أنا غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد إلى الله عز وجل بهذه العبادة الطويلة؟ يعني أكيد في دافع تاني غير إن أنا خايف من الذنوب او ان انا عايز انجو من النار او ادخل الجنه. فده اللي النبي عليه الصلاه والسلام هيبينه صلى الله عليه وسلم. وبعدين ايه، عشان ممكن حد يقول طب يعني هو الاصل ان انا اتعامل مع نفسي بالشده في العباده، امال فين بقى ايه ان انا ايه اداوم على العمل القليل والكلام ده اللي جه معانا قبل كده. فشوف هنا كلام ابن حجر بيقول ايه. قال ابن حجر قال ابن حجر رحمه الله: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال. يعني إن أنت تصلي صلاة طويلة أو إن أنت تتعب نفسك في العبادة إذا كان ده لا يؤدي إلى الملل. الملل اللي هو إيه؟ الملل اللي هو مثلا بتاع ان انا زهقت شويه فلو بس ايه محتاج ان انا اجاهد نفسي، لا يعني الملل اللي هيدفع الانسان لترك العباده بالكليه، لا هنا ساعتها ايه اقول له خفف. يعني لو الشده في العباده هتكون تؤدي الى الملل وترك العباده، لا خلاص ايه يعني يترفق بنفسي. طبعا ده في يا جماعة في النوافل ماشي. فقال: ومحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس رضي الله عنه. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل فلا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. يبقى أنا عارف إن أنا أسايس نفسي إمتى، في وقت معين أنا محتاج إن أنا يعني أنوع في العبادة أو أرفه عن نفسي علشان أستعيد النشاط وأجدد الهمة في العبادة، أو لا أنا نفسي بتتدلع ومحتاج إن أنا إيه؟ محتاج إن أنا أجاهد نفسي، محتاج إن أنا أشد عليها شوية. فاهمين يا شباب؟ فرد النبي كان إيه؟ لما قالوا: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي إذا أكرمني الله عز وجل بغفران، أفلا أكون شكورا لإحسانه علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله به علي؟ يعني اللي أنتوا بتقولوه ده سبب، يعني ربنا سبحانه وتعالى غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فإزاي إن أنا أقابل إحسان ربنا سبحانه وتعالى؟ فلابد إن أنا أجتهد في العبادة، أشكر النعمة دي، يعني ربنا يغفر لي وأنا لا أكون شكور. فاهمين المعنى ده؟ يعني بيقول: إذا أكرمني الله بغفران، أفلا أكون شكورا لإحسانه علي بغفران ذنوبي وسائر ما أنعم الله به علي؟ يبقى دي نظرة تانية للعبادة، إن الإنسان يتأمل في النعم. فأنا بصلي علشان ربنا سبحانه وتعالى أكرمني وأنعم علي ووسع علي وأعطاني الصحة والعافية ورزقني الولد ورزقني الزوجة ورزقني المال، فإن أنا أتأمل في نعم ربنا سبحانه وتعالى الدينية والدنيوية. فتأمل الإنسان في النعم يعني يدفع الإنسان للعبادة. ليه؟ حياء من الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا كريم معايا، يبقى أنا ما أقومش أصلي ركعتين، ما اقعدش كده ايه اقرا شويه في المصحف، ما ربنا وسع عليا ما طلعش صدقه، ربنا وسع عليا ما اروحش اعمل عمره واحج، افلا اكون عبدا شكورا؟ ده شعار المحب، يعني اللي بيحب ربنا بيتعامل المعامله دي، هو شايف النعمه، بخلاف اللي بيتعامل ايه المعامله اللي هي هات وخد، المعاملة اللي هي إيه فيها نوع من الإيه الشح شوية، وبيتعامل مع ربنا زي ما بيتعامل مع الناس، أنا آخد الأول آخد وبعدين إيه أشوف أبقى أعمل بقى العبادة ولا لأ. لا، ده إنسان بيتأمل في النعم. تيجي تقول له واحد مثلا صلي ولا أقف صلي صلي ليه يعني؟ يعني ليه إن أنا كل شوية أصلي وصلاة طويلة وأتصدق وأطلع أعمل عمرة؟ فهو ايه ينظر العبادة نظرة ان هو نوع من التكليف الثقيل، اللي هو ايه يعني عايزين نصلي اهو خلاص صليت، عايزين اتحجب خلاص اهو اتحجبت، فهو شايف في العبادة نوع من ايه حاجة تقيلة، ماشي حاجة تقيلة، بخلاف العبد التاني اللي بيحب ربنا وشايف النعمة، فهو بالنسبة له إيه؟ ده هو أصلا يعني ده العبادة اللي هي الزيادة في النوافل، الصيام والقيام والصدقة والذكر والعلم والقرآن والكلام ده كله، ده أنا ده يا سلام ده أنا أعمل ده حب لله سبحانه وتعالى، حبا لله عز وجل، ده ربنا أكرمني وأنعم عليا، فيبقى أنا جزاء الإكرام والإحسان ده إن أنا أجتهد في العبادة. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ قال الحافظ رحمه الله: الفاء في قوله أفلا أكون للسببية، وهي عن محذوف، يعني في شيء يعني مقدر هنا محذوف. المعنى إيه المقدر ده؟ أترك تهددي فلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أنا لو سبت القيام الطويل ده العبادة دي أنا كده مش هبقى من الشاكرين. والمعنى أن المغفرة سبب لكون التهدد شكرا، فكيف أتركه؟ فاهمين يا شباب؟ وقال القاري، شوف المعنى ده بقى، قال القاري رحمه الله: وقيل معناه ليس عبادتي لله من خوف الذنوب. يعني هما بيقولوا لي: يا رسول الله، طب انت ليه بتصلي الصلاة دي اذا كان على الذنوب، اذا كان على الذنب يعني، فانت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فايه الداعي يعني؟ فكأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان هو يقول ايه: ليس عبادتي لله من خوف الذنوب، بل لشكر النعم الكثيرة علي من علام الغيوب. وقال ميرك: كأن المعنى كيف لا أشكره وقد أنعم علي وخصني بخير الدارين. طيب، وإن ذكر بقى معنى الشكور إن هو إيه من أبنية المبالغة، وقال: والشكور صيغة مبالغة دالة على كثرة الشكر. قال الأزهري رحمه الله: الشكور من عباد الله هو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته. يعني امتى؟ ان يقال فلان شكور، شريف شكور، احمد شكور، احمد محمد شكور، فلانة شكورة. امتى يقال الانسان ده شكور؟ يعني بيجتهد في شكر ربه بالطاعة وأدائه ما وظف عليه من عبادته. فالشكر زي ما النووي عليه رحمة الله قال، قال القاضي: الشكر معرفة إحسان المحسن. أول درجة في الشكر إن أنت تعترف بالإحسان، إن أنت تعرف إن الفضل والإحسان من الله سبحانه وتعالى، معرفة إحسان المحسن والتحدث به. وسميت المجازاة على فعل الجميل، على فعل الجميل شكرا. يعني لو واحد عمل معاك فعل جميل، فانت علشان تجازي الانسان ده بتقول له ايه؟ شكرا. واحد اكرمك، اهدى اليك هدية، فانت عايز ترد الجميل ده، تجازيه على هذا الفعل الجميل او هذه الكلمة الجميلة، فتقول له شكرا، لأنها تتضمن الثناء عليه. وشكر العبد الله تعالى، الشكر في حق الله، رقم واحد اعترافه بنعمه. يبقى رقم واحد في الشكر إيه؟ إن أنت تعترف بالنعمة وثناؤه عليه، على المنعم سبحانه وتعالى، وتمام مواظبته على طاعته. مش إن أنا أقول الحمد لله وأعترف بالنعمة وأثني على الله عز وجل الحمد لله والشكر لله، وبعدين أروح إيه أستعمل النعمة في المعصية، يبقى ده مش شكر. يبقى المواظبة على الطاعة من الشكر. وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليه. يعني الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى للعبد، إن هو يجازي العبد على الطاعة، على العمل، وتضعيف ثوابها، وثناؤه بما أنعم به عليه، فهو المعطي والمثني سبحانه وتعالى. يعني هو سبحانه وتعالى اللي أعطى النعم، والذي وهب الإنسان النعم من غير استحقاق. يعني أنت لا تستحق النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك به. يعني انت نعمة ان انت الحمد لله على الاسلام، ولا نعمة الصحة والعافية والستر، ونعمة التوفيق للعبادة، كل دي نعم ايه؟ ما تقولش علشان والله ايه انما اتيته على علم، لا عشان انا شاطر وعلشان انا ذكي وعلشان انا كذا. هو انسان اصلا ايه، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني انت مهما عملت، مهما عملت ومهما اجتهدت، ده لا يكافئ النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك به، لا يكافئ الاجر والثواب المترتب على الطاعة اللي هو الجنة. يعني مهما انت بذلت في الدنيا، العمل بتاعك ده لا يكافئ الجنة. فاهمين معنى ده يا شباب؟ يعني عارف اللي بيشتغل في الدنيا، هو شغال في مثلا فيلا معينة او مكان معين، هو مستحيل مهما اشتغل في الدنيا، لو قعد ال60 سنة اللي هو هيعيشهم في الدنيا يشتغل، مش هيعرف يشتري مثلا فيلا في المكان الفلاني. ده متصور في الدنيا. يعني انت يعني انا لو قلت الانسان لو انت قعدت تشتغل بقيه حياتك مثلا، هتعرف مثلا تشتري جزيره مثلا، ماشي؟ لو كده يعني خلاص، ممكن واحد يبذل عمره كله وما يعرفش يشتري حاجه عربيه مثلا من عربيات الدنيا. فما بالك الطاعه اللي هي اللي احنا بنعملها اصلا، اللي هو يسير عباده يعني اصلا مشوبه بأمراض قلوب وعجب ورياء ومن وأذى وحب الظهور والسمعة، عبادات أصلا مشوبة وقليلة ومفيش خشوع، والإنسان يعني بيقصر كمان في العبادة في الواجبات ويقصر في النوافل وعنده ذنوب، ومع ذلك إذا تاب الإنسان ده وربنا سبحانه وتعالى من عليه ورحمه، يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى ده معنى الشكر أهو. مش أهل الجنة بيقولوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. يعني احنا دخلنا الجنة عشان ايه؟ عشان شطارتنا يعني؟ عشان احنا عملنا؟ وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور. احنا دخلنا الجنة علشان هو غفور سبحانه وتعالى، غفر لنا الزلل الذنوب والمعاصي، وشكر لنا اليسير من العمل. ماشي؟ فده المعنى يا شباب. وأما شكر الله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها، وتضعيف ثوابها، وثناؤه بما أنعم به عليهم، فهو المعطي والمثني سبحانه وتعالى. يعني هو سبحانه وتعالى اللي أنعم على الإنسان ابتداء، وأمر الإنسان بشكره، ووفقه للشكر. فإذا شكر الإنسان شكره الله عز وجل، فغفر له وضاعف ثواب العمل وأدخله الجنة ورحمه ومتعه بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. بدأ إيه ده؟ يعني هو سبحانه وتعالى أنعم عليك وقال لك اشكرني ووفقك للشكر، فلما تشكر تستعمل النعمة وتاكل وتشرب كده وتقول الحمد لله الحمد لله، وتستعمل النعمة في الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى يثيب الإنسان، يكافئ الإنسان على الشكر ده. طب ما هو اللي وفقك للشكر، يعني هو أنت شكرت علشان أنت شاطر؟ ما هو سبحانه وتعالى هو الذي وفق الإنسان لشكره، ومع ذلك يعطي الثواب. قال والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى بهذا المعنى والله أعلم. فقالوا كيف يكون الشكر؟ إزاي بقى الشكر ده؟ قال يكون بالقلب وباللسان والجوارح. شكر القلب يكون بتقدير النعم والرضا بها وعدم إنكارها وجحوده ومعرفة حق المنعم. في قلب شاكر، قلب شاكر، قلب الشاكر ده إيه؟ اللي هو شايف النعمة، معترف بالنعمة، راضي بيها، لا ينكر ولا يجحد. معرفة حق المنعم والتسليم بأنه مولاه، إن النعمة دي الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علي بها ومولى هذه النعمة، وأنها إنما أجريت بفضله ومحض كرمه وجوده. طب شكر اللسان يكون بالتلفظ بشكر الله عز وجل على النعم، عز وجل على النعم ما ظهر منها وما بطن. يبقى في شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بالجوارح، اعملوا آل داود شكرا. يكون بالقيام لله شكر الجوارح، يكون بالقيام لله تعالى بالطاعات والقربات. يبقى شكر القلب، شكر القلب انا احمد ربنا على النعم، وباللسان اذكر ربنا سبحانه وتعالى واثني عليه، وبالجوارح ان انا اعمل العبادة. طب لو واحد بيشكر بقلبي وبلساني وبيعملش، ما شكرش. يعني الحجاب والتستر والحشمة والعفة والصلاة على وقتها وبر الوالدين، ده شكر، ده شكر لله. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يعني من شكر الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين، شكر الوالدين. فقال وشكر الجوارح يكون بالقيام لله تعالى بالطاعات والقربات من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، ويكون أيضا بعدم استخدام النعمة في معصية الله، لأن ذلك من كفرها. ركز المعنى ده، يعني من الشكر ان انت ما تستعملش النعمة في المعصية. يعني ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك مثلا بنعمة الجمال والصورة الحسنة والهيئة الجميلة والمال، فيكون جزاء الاحسان والنعمة ان انا استعمل الجمال، النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علي بها، والمال ان انا افتن بيه الناس. يعني ربنا اداني نعمة الجمال واداني المال، فالفلوس دي اشتري بيها لبس حرام، يعني لا يرضي الله عز وجل، يظهر المفاتن، وان انا اتزين بالمال ده واستعمل الجمال والمال، النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علي بها، استعمل النعم دي في معصية الله عز وجل وفي فتنة الرجال وابداء الزينة. فيبقى الأصل إن الزينة دي إيه؟ نعمة. أصل إن الزينة دي نعمة، فما استعملهاش في المعصية. آه تخرج في المكان المناسب. يعني الزينة تطلع في طريق الحلال. تكون تتزين لزوجها وتثاب على ده. شوف سبحان الله. يعني شوف نفس الحاجة ممكن الإنسان تكون سبب لدخوله الجنة، وهي تكون سبب لدخوله النار والعياذ بالله. يعني هو نفس المال أو الزينة مثلا، تتزين لزوجها وتحتسب نية صالحة فتثاب وتاخد حسنات على التزين والتجمل، ونفس العمل بالضبط، الزينة تتزين للرجال الأجانب وهي نازلة الشغل وهي نازلة الجامعة وهي ماشية في الشارع وخارجة متعطرة ولابسة لبس ضيق ويظهر مفاتن وعاملة شعرها وعاملة عينيها وعاملة مش عارف ايه. نفس الزينة هي نفس العمل، ولكن طول ما هي ماشية عداد السيئات شغال. فيبقى ده، هل ده من الشكر، من شكر النعمة؟ لا، ده مش من شكر النعمة، مش من شكر النعمة، ده من الجحود، من جحود نعمة الله عز وجل ومن استعمال النعمة في المعصية. فقالوا إن من الشكر عدم استخدام النعمة في معصية الله، لأن ذلك من كفرها. يعني اللي استعملت الجمال في التبرج والتزين والتعطر أمام الرجال الأجانب وفتنت المسلمين، يبقى هنا هي كفرت نعمة الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، قال الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية. يبقى الفعل والقول والنية اللي هو القلب، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. اليد واللسان، العمل يعني بالجوارح، اليد واللسان والضمير يعني القلب. قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير تعمله لله عز وجل شكر، وأفضل الشكر الحمد. وقال محمد بن كعب القرظي قال: الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح. الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح. طيب، إن شاء الله نقف عند هذا الحد. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. باب ما جاء